الحمد لله لا شيء قبله ولا شيء بعده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، دعا وبلغ وبشر وأنذر وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، شهر رمضان شهر القرآن والفرقان، شهر كتاب الله، منار الهداية ومنبع السعادة والطريق إلى الحسنى وزيادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قرآن وفرقان يملأ العقول حكمة والقلوب طهارة والنفوس انشراحا وبهجة. وفي شهر رمضان أيها الإخوة فرقان من نوع آخر، فرقان بين الحق والباطل، فرقان بدر المعركة الكبرى. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وفي رمضان فرقان الفتح، فتح مكة، ذلكم النصر الذي علت به كلمة الدين، ومنه انطلقت فتوحات المسلمين إلى الشرق وإلى الغرب. فرقان بدد الظلمات وانتشرت به الهدايات، قوة الحق وفرقانه في بدر والفتح. من رمضان استوثقت به عرى دولة الإسلام، فمد سلطانه العادل وساس الأمم بعقيدة التوحيد وشريعة الصلاح والإصلاح في كل زمان ومكان. جدير بأمة الإسلام أيها الإخوة، وهي تعيش هذه الأيام المباركة كما تعيش حالات وأوضاعا شتى، فيها مد وجزر، فيها تفرق واختلاف، فيها تحديات كبرى في مواجهة الأعداء. جدير بها أن تستلهم من تأريخها العبر فيما صامه المصطفى صلى الله عليه وسلم من رمضانات. كانت تبعث السرايا وتجهز الجيوش وتخاض المعارك، الدعوة إلى الله فيه قائمة بقوتها. في رمضان هدمت أصنام لأهل الجاهلية كبرى، اللات ومنات وسواع. فيه هدم مسجد الضرار، فيه وفدت وفود تعلن إسلامها. إنه رمضان الإيمان والقوة والدعوة. جدير بالأمة أن تقف عند درس من هذه الدروس الرمضانية من أجل محاسبة النفس وتصحيح المسار وتثبيت الأقدام على هدى من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك أيها المسلمون، فتلكم وقفة عند فرقان بدر الكبرى. في بدر ظهرت قوة الإسلام ودولته، ظهرت قوة تهاب ويحسب لها كل حساب. كانت فرقانا في حساب الهزائم والانتصارات وأسبابهما. إن ظواهر الأسباب كانت ترجح كفة المشركين في عددهم وعددهم، وكان المسلمون قلة في ذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يقود أهل الشرك الشيطان وجنوده، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وفي جانب أهل الإيمان معية الله وتأييده ومدد ملائكته، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. في صفوف الكفار إبليس وفرعون هذه الأمة، أبو جهل لعنه الله، وفي صفوف أهل الإيمان جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام في فرقان بدر، وهت صفوف المشركين أمام جحافل الحق والإيمان، ولقي المصير الفاجع 70 جلهم من صناديد الشرك ورؤسائه، دارت عليهم كؤوس الردى فتجرعوها صابرين، وسقط في الأسر 70 وفر البقية هاربين. كانت الغزوة في السنة 2 من الهجرة في يوم الجمعة 17 من رمضان، حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عير لقريش قادمة من الشام، فندب أصحابه لأخذها، واستطاع قائدها أبو سفيان النجاة بها، ولكن قريشا أصرت على الخروج بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل الله، حتى قال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نبلغ بدرا ونقيم فيها 3، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الله قد وعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما قريشا، وأخذ من أصحابه الرأي والمشورة، فقال قائل المهاجرين: امضي لما أمرك الله، فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. وقال قائل الأنصار سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه: اضع عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا فيه تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى نبلغ برك الغماد موضع من أقصى اليمن لنسيرن معك، ولئن استعرضت بنا هذا البحر فخبته لنخوضنه معك، وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، إننا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر عليه الصلاة والسلام لما سمع من كلام المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم قال: سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فسار إلى الموقع واختار المكان الأصلح بعد الاستشارة، واستنزل نصر الله بالتضرع والدعاء، وكان مما قال: اللهم هذه قريش جاءت بفخرها وخيلائها وخيلها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. وسجلت استغاثتهم في قرآن يتلى إلى يوم القيامة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وأغفى عليه الصلاة والسلام إغفاءه، ثم خرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأخذ كفا من تراب أو حصى فرمى به الكفار، وقال: شاءت الوجوه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهزمت جموع الكفر وولوا الأدبار. تلك هي خلاصة المعركة، ولكن دروسها وعبرها لا تنتهي. دروس في الإيمان، ودروس في الأسباب، وتوجيهات في الطاعة والتخطيط، وتربية في آداب المكاسب والمغانم. إنها إحدى معارك الإسلام الفاصلة، كتبت سطورها في سجل الخلود، تسجل بدر للأجيال والتاريخ ألا أثر للقوة مهما اكتملت فيها الوسائل والعدد، ومهما كانت القيادة والتخطيط لا أثر لذلك أمام قوة الإيمان وصحة التوحيد وصفاء العقيدة وعدالة القضية والجهاد في سبيل الله. ولعل في أفغانستان وانتفاضة أهل الأرض المباركة ما يعيد شيئا من ذكرى معارك الإسلام الفاصلة. ولئن كان المسلمون مأمورين بأخذ القوة والعدة والحيطة والحذر، فإن الإيمان لا بد أن يكون جازما وقاطعا بأن النصر من عند الله وحده وليس بسبب أحد سواه. انظروا رحمكم الله إلى التربية القرآنية حينما أمد الله رسوله والمؤمنين بالملائكة يوم بدر، لم يكن مددا من أجل النصر ولكنه طمأنينة وبشرى. اقرأوا في كتاب الله: فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أيها الأمة المجاهدة، تلك عقيدة من درس بدري، تلك عقيدة من درس بدري يجب أن يستقر في قلب كل مسلم، فلا إعجاب بالقوة ولا اعتماد عليها، ولكنه احتياط وأخذ بالأسباب وإرهاب لأعداء الله. ومن هنا أيها المسلمون، فيجب أن يتعانق السلاح المادي مع التكوين الإيماني، يلتقيان في خوض معركة الحق والجهاد، كما هو صنيع المصطفى صلى الله عليه وسلم مع جنده في بدر. هيأ الجيش ونظم الجند واختار المواقع ورفع المعنويات، ثم توجه إلى ربه في عريشه في ضراعة وإلحاح، يستنزل النصر ويناشد المعونة والمدد، حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله، حسبك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. أما درس المكاسب والمغانم، فلقد تحمل المهاجرون والأنصار متاعب العيلة ومشكلات الفقر، ضحوا بأموالهم وأنفسهم وهجروا أوطانهم في سبيل الله، وهذا مسجل لهم محفوظ. ولكن عليهم وعلى أتباعهم من بعدهم أن يمضوا في هذا الطريق في جميع الأحوال، في حال النصر والقوة وفي حال الضعف والفاقة، فالغاية في الحالين واحدة، إنها نصرة العقيدة وإعلاء كلمة الله ورفعة هذا الدين. وقد كان هذا التوجيه ظاهرا قبل المعركة: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وهو ظاهر كذلك بعد المعركة حين سألوا عن الأنفال، فصرفهم الجواب القرآني إلى التقوى والطاعة وإصلاح ذات البين. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الآيات. وحينما اختلفوا في شأن الأسرى جاءهم التوجيه الرباني: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. والخلاصة أيها المؤمنون، ليس للمسلمين أن يجعلوا من النظر إلى المال ميزانا في الحكم في القضايا الكبرى من الدين، ليس للمسلمين أن يجعلوا من النظر إلى المال ميزانا في الحكم في القضايا الكبرى التي تقوم على الدين والعقيدة وكمال العبودية لله رب العالمين. فاتقوا الله يرحمكم الله، وخذوا من شهركم ودهركم، خذوا من شهركم ودهركم العبر، وصلوا الماضي بالحاضر عزة وقوة وصدق تعلق وتوجه. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وفق من شاء من عباده للعمل بما يحبه ويرضاه. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، طوبى لمن والاه وتولى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، جاهدوا في الله حق جهاده وكان هواهم تبعا لهداه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن انتصارات بدر أعقبت المسلمين قوة من بعد ضعف وعزة من بعد ذلة، تصفها السورة البدرية سورة الأنفال في قوله سبحانه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم أيها الإخوة، لقد كان هؤلاء أذل الناس وأشقاهم عيشا وأجوعهم بطونا وأعراهم جلودا وأشدهم ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم مات قصيا، يؤكلون ولا يأكلون، ما يعلم قبيل من حاضر أهل الأرض يومئذ، كانوا أشر منهم منزلا، حتى جاء الله بالإسلام فمكن لهم في البلاد وأوسع لهم في الأرزاق وبعث فيهم نبيا وجعلهم ملوكا. فهل يعي المسلمون العبر وهل يتبعون آثار من سلف؟ ثم انظروا رحمكم الله إلى شهركم واعرفوا فضله، فقد تصرمت أيامه فها أنتم مقبلون على عشره الأخيرة، أعظم أيامه فضلا وأرفعها قدرا وأكثرها أجرا، تصفو الأوقات للذيذ المناجاة وتسكب العبرات بكاء على السيئات. فكم لرب العزة من عتيق وكم من أسير للذنوب وصله الله بعد القطع وكتب له السعادة من بعد طول شقاء، قدم في أيامه المباركة توبة صادقة أتبعها بعمل في الباقيات الصالحات. إنها الفرصة إذا أفلتت فلن تنفع بعدها الحسرات، والأعمار بيد الله، فاغتنموا رحمني الله وإياكم شريف الأوقات، فما الحياة إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة، والأيام مطاياكم إلى هذه الآجال، فاعملوا وأملوا وأبشروا. فالمغبون والله من انصرف أو تشاغل بغير طاعة الله، والمحروم من حرم ليلة القدر، والمأسوف عليه من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق إمام المسلمين، ووفقه بتوفيقك، وأعز به الإسلام، واجمع به كلمة المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصرهم وأيدهم، واجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.